إذا حلف الشخص أن يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل فهل يلزمه كفارة؟ إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله وقيد هذا الفعل بوقت وفات الوقت قبل فعله لزمته الكفارة. مثال ذلك إذا قال والله لأصلين اليوم ركعتين ففات اليوم فإن عليه كفارة. أما إذا قال والله لأصلين ركعتين ولم يقيدها فهو بالخيار، إن شاء عجل وهو أفضل وعبر للذمة، وإن أخر فلا بأس.